بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. لكنني اليوم سأجعل الدرس في متابعة لحديث الخطبة، لأنه موضوع اللسان أمر مهم جدا. أنا لاحظت أيها الإخوة أن المسلم يتدرج في علاقته مع لسانه في ثلاث صفوف. أول شيء، شو هو الإسلام؟ شو معنات مسلم؟ هلا، المسلم ما هو عبارة عن لقب تعطاه من وزارة الإدارة المحلية، ولا ختم يختم لك من وزارة الأوقاف، ولا عبارة عن اسم تتسمى به بتقوم بتكون مالك مسلم بتصير مسلم. الإسلام هو استسلام لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. الإسلام لغة يعني الاستسلام، وبالتعريف الاصطلاحي خضوع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. إذا أنت تخضع وأنا أخضع، أنا مسلم، وإذا أنت ما بتخضع لا سمح الله وأنا ما بخضع لا سمح الله، ما لي مسلم. لو قلت أنه أنا اسمي محمد وأبي اسمه محدين وجدي اسمه محمد وأبو جدي اسمه عبد الله، ما له علاقة الشغلة مو بالاسم. في أناس نصارى بيسمي ابنه محمد، ما له مسلم هو، بس بده يسمي ابنه محمد لأمر. الشغلة مو بالاسم، الشغلة مو بالقلابية، في ناس ليسوا مسلمين بيلبسوا قلابيات. الشغلة مو بالدقن، في ناس ليسوا مسلمين وقلن دقن. والشغلة مو بالجي على الجامع بس الحضور بدون تنفيذ، كمان في ناس يدخلون إلى المسجد، يدخلوا إلى مساجد المسلمين ما لهم مسلمين هن، بيقول لك بدي أشوف ماذا يقال هون، ماذا يطرحون أفكار، خليني أتعلم هالثقافة. الشغلة مو بالقراية كمان والكتيبة، في يهود الآن يتخرجون من جامعات السوربون معه دكتوراه بتفسير القرآن الكريم، بيعرف يفسر قرآن كريم أكثر مني ومنك، ويهودي هو ما له مسلم. لكن شو هذا الإسلام إذا لا له بالاسم ولا له باللبس ولا له بالقراية والكتيبة؟ لكن شو الإسلام؟ الإسلام خضوع، أن تخضع لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تخضع لأمر الله. فأنا رحت جمعت أيها الإخوة الآيات والأحاديث التي تتحدث عن اللسان وما يتعلق به، فوجدت أن المسلم يترقى في لسانه بثلاث صفوف. الإسلام بربيني على ثلاث مراحل في تعاملي مع لساني. الإنسان غير المربى تربية هذا الدين، ممكن لسانه يتكلم به ما شاء، ممكن يتكلم به نافعات، ممكن يتكلم به ضارات، ممكن يتكلم به كلاما لا فائدة منه ولا يضر، ممكن هو طليق حر، حر بلسانه يتكلم ما شاء. أما أنا وأنت عبد لله تعالى، فأنا أخضع لأوامر سيدي وأنت تخضع لأوامر سيدك رب العالمين. فوجدت أنه أول صف من صفوف اللسان في الإسلام، صف أول هذا، أن لا تستخدم لسانك في الضرر. أول صف الضرر، إذا بدنا نشوف ابن الأزرق عدهم هدوم 102، أنه أنا ما بستخدم لساني في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في اليمين الغموس، في سب الناس، في فضيحة المسلم، في إيش القذف، في الهمز، في اللمز، في السخرية، في الاستهزاء، في سب الدهر، ما بستخدمون. طبعا أنا لا أخذ صف أول باللسان تبعي بجوز بدي 10 سنين، 10 سنين تتلمذ على الشيوخ وحضور مجالس علم وذكر حتى يصير لساني ما بيحكي شيء ضار. هذا صف أول بتكون لساعتك. طيب هلأ واحد لازم بقى يشوف أنه أنا فعلا، لأنه أنا بقول أنا مسلم، أنه أنا محمد خير، أخذ صف أول بالإسلام تبع اللسان، والله ماشي الحال أخذ، بس لسه في عندي شي شغلتين ما عم يركزوا بدي ركزهم. لازم يا أخوانا يعني أنت تحاسب نفسك. الإمام الغزالي ذكر بأنه الإنسان مع نفسه لازم يشارطها ويحاسبها ويراقبها ويجاهدها ويعاقبها. لازم، ما بصير أن أترك حالي هيك يعني همل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ شغلي مو عبث. طيب فأول صف باللسان ألا تستخدم لسانك في الضارة. الصف الثاني هذا درجة أعلى، بدك كمان ذكر أكثر وصحبة للصالحين أكثر وحضور مجالس علم أكثر ومجاهدة نفس أكثر، أن لا تستخدم لسانك فيما لا ينفع ولا يضر. هلأ الكذب يضر، فإنك تترك الكذب صف أول. سلأ إذا أنا بقول لك شو طبخت مبارح، أنت يا أخ عمر شو طبخت ببيتكم مبارح، هلأ هالكلمة هاي ما بتضر يعني، ولا لا كذب ولا لا غيبة ولا لا نميمة ولا لا سب ولا لا شتام ولا لا حلف بغير الله ولا لا سب الدهر ولا لا، بس هالكلمة ما بتضر، بس كمان ما بتنفع يعني. هلأ إذا طبخنا، إذا اللي طبخنا بامي شو يعني، شو استفدت أنتوا اللي قاعدين؟ أنا شو استفدت من البامي؟ ما استفدت شيء. إذا بيعزمني أحسن. مثلا إذا قال له والله أخي شفت مبارح طالع مسلسل بالتلفزيون، شفته شو حلو؟ والله حلو. ما نضر يعني، هو ما ضر بس ما فاد كمان. هذا الذي لا ينفع ولا يضر في كلام، لا في كلام يضر، هذا صف أول. هلأ بتطلع درجة بتصير تترك الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، هذا شو اسمه بالإسلام؟ اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر. بيعدوا ساعتين مرات مع بعضهم يعني، رفقات مع بعضنا بنقعد ساعتين، تطلع بعد ساعتين انت حاكي حالك انا شو استفدت بهالقعدة؟ بيقول لك الحمد لله ما أذينا حدا. ماشي هاي درجة أولى. طيب شو استفدتوا؟ ما استفدنا شيء. فأنت بدك تقعد معي يا بتنفعني يا بنفعك، بس إذا ما بدك تنفعني ولا بدك انفعك عم ضيع وقت. اللهم إذا ما نزلنا كمان لتحت الصف الأول صار في ضرر، في أذية. فالصف الثاني رتبة أعلى هو أن تترك ما لا ينفع ولا يضر. قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا شافوا ناس قاعدين هيك عم يحكوا شو عم تعملوا، والله ما في هيك يعني عم ندردش مع بعض طقطقة، والله بدي اقول له رفيقه فاضي اخي، اي والله ما عندي شيء وانا ما عندي شيء، اي تعال نتسلى. بينزلوا هيك بيوقفوا على قارعة الطريق، بيفوتوا على القهوة، ما في شيء يعني، شو يعني شو استفدتوا؟ ما في شيء، حكينا والله مع بعضنا، سلينا، قطعنا وقت قتلنا الوقت، روحنا وقت. حتى هو بيقول لك هيك قطعنا وقت. والله مرة واحد من أهل التربية الروحية من شيوخ التربية مر في الطريق فشاهد مريدا من مريديه تلميذ جالسا مع أناس في حديث لغو. شاف التلميذ اللي بيحضر عنده بالجامع قاعد مع ناس بالقهوة أو بالطريق أو بمكان وما ما ما ما في شيء مفيد. قال فغضب الشيخ ونهر التلميذ بعينيه، زور وزورة ولي هذا التلميذ ركض. شوف الشيخ زعلان، لك والله ما عم تساوي شيء، والله عادين لك ما في شيء، ما في شيء بنوم، والله لا من أرجل ولا من شرب دخان ولا عم نحكي على حدا ولا عم نسب حدا ولا عم نطلع على مناظر شاشات LCD فيها شيء بينشاف شيء، والله ما في شيء بنوم. لك يا سيدي إن شاء الله، الله وكيلك، تعود معنا إذا بدك شوف، والله ما في شيء، حكي هيك دردشي. فقال له صرت مناخ البطالين، كل واحد فاضي وبطال بدي اقول لك تليفون بيقول لك بدي اجي انيخ برحال بركابي عندك، بدي اقعد عندك، منك فاضي، ما عندك شغل نافع. زجره الشيخ انه يعيب، شو ما عليك صرت هيك انت محطة للبطالين العطالين يجي يقعدوا عندك. فهذه يا اخواننا رتبة تانية الحقيقة. حتى يوصل الانسان لهذه الرتبة كمان بده شغل، بدك 5 سنين شغل، 7 سنين شغل، بدك ذكر كثير، بدك صحبة صالحين كثير، بدك حضور مجالس علم كثير، بدك مجاهدة للنفس كثير حتى تضبط هذه المرحلة. هلا في رتبة أعلى، هذا الصف الثالث، هذا الأخير، أن لا يخرج منه كلمة إلا وفيها نفع، مضبوطة كلماته بالوحدة. ذكروا عن الإمام الأوزاعي، كان المتعين، قالوا كان المتعين على من جالس الأوزاعية أن يكتب كل كلمة يقولها، كل كلمة بيقولها بتكتبها. ابن الجوزي، لا مو ابن الجوزي، ابن قيم الجوزية يا أخواننا، كان عنده سفر وما كان في باصات وهيك، يعني على الراحلة مسافر. هو بطريق السفر، نسيت من أي بلد إلى أي بلد، بس يعني مشوار طويل، هو في طريق السفر شو بده يعني، هلا ماشي هو وشي 2 مثلا، وفي في في في ركب، بس هنن 3 هدول رفقات قريبين، وسفر ممكن نعد لنا شي شهر، شهر ونص بهالسفر. طبعا بيمشوا لهم 3-4 ساعات، بيستريحوا لهم ساعتين، بيمشوا لهم 6-7 ساعات، بيرتاحوا لهم 8 ساعات وهكذا. فكر انه انا هلا مسافر، شو بدي احكي مع هدول، يعني بدي ضلي شهر، شو بدي احكي الحكيات. فقرر، قال اسمه يعني مسافر ومسافر، قرر أن يؤلف كتابا. فألف كتابا اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. الكتاب 7 مجلدات، والكتاب من وقت ما مات ابن قيم الجوزي لهلا يقرأه العلماء ويقرئونه ويدرسونه ويدرسونه. وشو بيقول ابن القيم بالمقدمة؟ بيقول أنا ألفت هذا الكتاب وكتبي ليست عندي، وزادي من يعني المادة العلمية المكتوبة قليل، وما كتبت فيه كتبت على عجالة، يعني سامحوني بالله، والله بتدرس بالجامعة الكتاب يا جماعة. لكن يا أخي شغلة كبيرة يعني. هلأ أنت بقى فيك تقيم مين هذا ابن قيم الجوزي، وفيك إذا قعدت مع واحد ساعتين طقطقة أو دردشة وشو بيقولوا يعني هيك تقتيل الوقت تقيم من هذا الرجل، وفيك إذا قعدت مع واحد حكى لك كم كلمة هزلك بدنك، ضليتك شهر مهزوز بدنك، فيك تقيم هذا اللي هز بدنك، وفيك تقيم من كلامه يلي ضيع وقتك، وفيك تقيم ابن قيم الجوزية من هو. يا أخوان هذا تدريب، الإسلام هو انضباط بهذا الدين. أنا لازم اتدرب، معلش أنا مو هيك، أنا بيطلع مني كلام نافع، في مرات حياة بيطلع كلام مو نافع، مرات بيكون كلام نافع، مرات بيكون كلام ما له قيمة يعني. طيب ماشي الحال، بس أنا لازم أتدرب. ما دمنا عايشين نحن أخذين فرصة هلأ لنزداد قربا من الله. كيف تزداد من قربا من الله؟ بضبط لسانك، ضبط جوارحك وأعمالك، ضبط قلبك نواياك، هذا هو الذي يقربك إلى الله. فتعالوا نجتهد ونجاهد أنفسنا في أن نضبط أقوالنا. مرة ثانية، أكثروا من ذكر الله تعالى. ذكروا بأن سيدنا موسى عليه السلام كان إذا ذهب إلى المناجات، مو كليم الله هو بناجي رب العالمين، ذكروا بأنه كان إذا ذهب إلى المناجات وعاد إلى الناس مقتهم 40 صباحا، 40 يوم ما عدوا يسمع حدا، ما لحد يحكي معي. الله يوفقكم. ليش يعني؟ لأنه واحد هيك سمعان كلام الله بيجي واحد بيقول له صباح الخير، لك شان الله، الله يخليك خليني، شو مبارح بالله، شو عملت، شفت المباراة، تفلج، فوت لك جول، فلجي، لك شو فلجي، كنت عم بسمع كلام الله يا رجل، لك مشان الله روح خد مصاري وحل عني، ما عاد بده عم يسمع الله، كان شو بده بيسمعني ويسمعك. طيب هلا انت لما تكثر ذكر الله عز وجل بتصير تستشعر قيمة الكلام الذي يقربك إلى الله. لما بتقرأ قرآن تنشغل بالقرآن الكريم، قبل العيد ساوينا بجامع الحكيم، عنا معهد قرآن مثل هون بجامع أنس، ساوينا يوم اسمه يوم قرآني. شو هاد يوم قرآني؟ إلنا للطلاب في 300 طالب، إلنا نحن حنساوي يوم كذا، حنساوي يوم قرآني. يا طلاب بدنا نجي هذا اليوم كله قرآن، حنقعد من الجامع بالجامع من طلوع الشمس هيك إلى ما بعد صلاة العشاء، بس كله قرآن. نحن حنجيب الفطور ونجيب الغداء ونجيب العشاء على الجامع، وباقي اليوم كله قرآن قراءة أو حفظا، يلي بده يجي هيك. ما في حدا يجي يفتح لي سيرة وقصص ويقول لي شو أخبار الشغل، ما اشتغلتوا ما اشتغلتوا، دبرتوا، سافر أخوك، رجع أخوك، طلعت أخوك، ما بعرف شو، أخذت تأجيل عسكرية، ما عطوك تأجيل، ما في أخي يوم قرآني هانت. المهم اجوا الطلاب الأساتذة، بيقول لي الأستاذ الموجود، قال لي في طلاب من الموجودين في طالب حفظ جزئين من القرآن الكريم بهاليوم. هلأ هذا بالجزئين، شو جزئين؟ 60 صفحة. لما يجي واحد بده يقول له شو صار معك، ما عاد بده يحكي معه، روح ما لي فاضي، الدقيقة بدي إياها، الثانية بدي إياها. شايف يوم قرآني هان؟ في طلاب 10 صفحات، في طلاب 8 صفحات، في طلاب 4 صفحات، حلو يوم قرآني. أنت لما تكثر من ذكر الله عز وجل بصير بتستشعر الكلام الحسن من الكلام القبيح، بتصير محبوباتك في محبوبات الله عز وجل، تحب ما يحب. فلا إذا إجا واحد بده يضيع لك وقتك يعني تعتذر منه، ما في وما في شيء يا أخوانا. يعني تعلم إذا واحد أخي فاضي بده يجي لعندك، والله بعتذر وقتي ضيق، في موضوع مهم، طيب قل لي على التليفون، ما في شيء. أنا مرات بواحد بدي قل لي أستاذ في موضوع بدي إجي إلا كيا، تفضل قوله على التليفون، لأنه على التليفون يعني أكيد حيقصر المكالمة. مرات تكون بالجوال بيقول لي عندك أرضي، بقول له لا احكي هون، بعرف لأنه يصير بيحسبها على الجوال، بيحسبها أنه هون دقيقتين بس، أما على الأرضي يجوز يحكي ربع ساعة، شو دي بالربع ساعة اختصرون. مرة أخت هيك دقيت قال أنا في عندي مشكلة بدي أحكيها، قلت له تفضلي، قال لا بدي إجي على العيادة، قلت له والله على التليفون تفضلي، قال طويلة، قلت له والله سمحتي اختصريها لمدة 3 دقائق واحكي معي، قال ما بتختصر، قلت له ما بقدر والله أنا بعتذر ما عندي وقت. على كل إن هلأ سكري الهاتف اكتبيه على ورقة ورجعي قري لي الورقة. والله فعلا بعد شوي دقيت، نضيت بدقيقتين يعني الشغل، تكسب وقتك، لا تخلي حالك أخي هيك يأخذونك يمنة ويسرة. أكثر من ذكر الله يا أخواننا، الزموا مجالس العلم. هلا كثير منكم الحمد لله بيحضر يوم الاثنين، في بعضكم بس ما بيحضر، ما بيحضر يجي لعنا، ويلي عم يجي ويقطش يرجع عدم التقطيش ويلي بعيد عليه الجامع ماشي الحال، إذا في مسجد قريب منك حضر لك مجلس علم، وصاحب الصالحين وجاهد نفسك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقوم أعمالنا وأقوالنا ونوايانا بما يحبه ويرضاه، وأن يعجل لنا بالفرج، والحمد لله رب العالمين.